وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله إِنَّهُ كيدا فمد للكافرين أنفرهم ويدا بسم الله الرحمن الرحيم بسبب اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى لَنَّا عَقَبَ عَصُمَّا بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا Yeah. صدق الله العظيم. الفاتحة. عشنا مع مثل الختام من فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ في الإذاعة والتلفزيون العربي وموكب النقاس يطلب تليفونيا 35-22-22 بالمنزل. قام بتركيب السرادق الضخمة والإنارة مخازن الأستاذ خالد محروس الصغير يطلب تليفونيا 990-301 التل الكبير. وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.